وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته، وسائل الشرك محرمة. الدين هذا مبني على أربعة، معنى يا إخوان؟ أوامر ونواهي، صح؟ الدين هو عبارة عن إيه الدين؟ أوامر ونواهي، صح؟ أوامر بالتوحيد، ها؟ ونواهي عن الشرك ولوازم الشرك. طيب الأوامر تنقسم قسمين، وسائل إلى الأوامر، معينات للأوامر، والنواهي قسمان، ذرائع إلى النواهي. الذرائع محرمة والنواهي من بعدها محرمة، صح ولا لا؟ طيب الأوامر لها إيه؟ وسائل تعين عليها، صح؟ الأوامر. يبقى كم الدين ده كله قائم على كم؟ على أربعة أرباع. معنى يا إخوان؟ أوامر وما يعين عليها، اثنان أهو، ونواهي وذرائع تفضي إليها، أربعة. طيب الشرك الأكبر منهي عنه، صح؟ طب له ذرائع ولا لا؟ توخي عبادة الله عند هذا القبر، قبر الرجل صالح، وسيلة إلى الشرك. قال ولا تقربوا ايه؟ الزينة، شوف الزينة محرم، صح؟ طب قربوا بقى بايش؟ بالنظرة، ها؟ بالبسمة، بالكلام، باللقاء، بالخلوة، ذرائع إلى الزينة. معنى يا اخوان؟ فالنواهي دونها ذرائع تفضي إليه. احنا عندنا في أصول الفقه بنعمل ايه؟ بنقول ايه؟ ما لا يتم الواجب إلا بإيه؟ أهو. طب والنواهي ما أدى إلى الحرام فهو حرام. هذا الدين. ذلك ابن سلام في أعلام الموقعين قال إن الدين هذا قائم على أربعة أرباع، أربعة أشياء، أربعة أركان، أربعة أرباع الأوامر وما يعين على أدائها. معنى؟ طيب الآن الصلاة مأمور بها ولا لا؟ طب في أشياء تعين على أداء الصلاة، الجماعة، المسجد، الأذان، أشياء كثيرة. لأنك أنت لو ما فيش أذان ممكن تصلي في المسجد، لو ما فيش مساجد تصلي في البيت، لو ما فيش مساجد تضطر تصلي في البيت، ما فيش جماعة يبقى ما فيش داعي ليش أحضر الجماعة؟ طب أنا أصلي في البيت خلاص. ذريعة إنك تترك الصلاة. الإنسان لما يكون جماعة، الجماعة لها فوائد، من فوائدها التشجيع على الطاعة، من فوائدها عدم النسيان والسهو، قلة النسيان والسهو. أنت لو وحدك تسهي كثير، ممكن في ركعة واحدة تسهى مرتين ثلاثة، ركعة واحدة وأنت لوحدك. إنما أنت مربوط بالجماعة خلاص، بتكبر مع الإمام، تركع مع الإمام، تسجد مع الإمام. إذا في أوامر شو الدين هذا؟ دين عظيم كامل، أوامر وما يعين عليه، ونواهي وما يعين يعني أو ما يتسبب أن يفضي الشخص إليه. الشرك الأكبر منهي عنه. طيب له وسائل وذرائع حرمت، عرفنا؟ قال وسيلة إلى عبادته، ووسائل الشرك محرمة. وذلك وسائل الشرك يا أخانا وليد من أي الأنواع؟ الأكبر ولا من الأصغر؟ من الأصغر، تمام؟ وذلك احنا قلنا من الضوابط والفارق بين الأكبر والأصغر. احنا كنا ذكرنا من قبل أظن الدكتور وليد كتب الفوارق بين الشرك الأكبر والأصغر. بسم الله. أخونا محسن عندك كتب مكتوبة، أنا على يقين أنك تكتبها. بسم الله. ممكن تبحث وتجيبها، ارجع فيها كم جواب حصلها، اللي كتبها يخبرنا به، اللي وقف عليها يخبرنا به. الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. أحمد مصطفى كتبها في دفتر، دفتر ثاني. طيب اجعلوا دائما كل مادة لها دفتر ايه؟ كبير، مش دفتر صغير. لا، الدفتر الصغير هينتهي ويحط ويجي غيره. وانت ستراجع الاول. لما يكون معك دفتر كبير معنا 200 ورقة 300 ورقة يبقى معك ابدا الدفتر ما دمت حيا مع وتكتب بخط واضح بارز ظاهر، تكتب بقلم سيال. الاقلام الجافة دي بترشح بعد سنة سنتين ما عندش تحصلها لفرشة في الصفحة كده. الاقلام السيالة طب معنا موجودة؟ طيب في باب ايه؟ اي صفحة. اذا هو اللي جرنا الكلام هذا ان هنا قال ايش الشارح؟ قال ووسائل الشرك محرمة. وسائل الشرك ماذا؟ محرمة لانها تؤدي الى ايه؟ الشرك الاكبر واعظم الذنوب. جميل ها احسن. يلا بسم الله. كم الفرق؟ جميل اذكر واحد واحد نشوف. الشرك الاصغر من ذرائع ووسائل الشرك الاكبر. جميل هذا اول واحد ذكرناه. التبرد بالصدقه. احسن. عندك الدفتر هذا احمد؟ طيب ان شاء الله ما تستدركها. بارك الله فيك. اجعلوا لكل ماده دفاتر خاصه او دفتر كبير خاص. لا تجعلوها عده دفاتر انما يعني احرصوا اجعلوا لكل ماده دفتر كبير خاص. معنى ايه؟ ما وجدتوش دفاتر في المكتبات؟ جلدوا اوراق. كنا زمان بنجلد، بنروح نجيب ملازم بدل ما نشتري دفتر نجيب ملازم. مش عارف بيسموها ايه والحزمه دي بيسموها ايه؟ رزمه ورق. اه ممكن بيسموه طبل او طبل ورق. المهم ناخد دهون نفسه من المكتبه ها ونروح نقول جلدهولي. جلده يعمل له كعب ويعمل له كانه كتاب. يبقى معك في 1000 ورقه في 900 ورقه ويبقى تكتب في الماده الواحده تكتب فيها التوحيد لانك هتدرس كتاب وكتب اخرى. اذا الدفتر الصغير ما يشعش فوائد الكتاب هذا. لكن انت تشيل والدفتر هذا معك. معنى؟ ويبقى من ورائك. انتفع بها لانك لو ما جبتش كتاب دفتر قوي مع الايام ها يتمزق دبابيس الجلاد بيفلح مش عارف ايه لانه المكتبات بتعامل امور هشه ها. انما احنا عايزين طلبه العلم يبقى معك الدفتر زي الكتاب زي الكتاب مطبوع. معنى ايه؟ انت رون بعض الكتب مطبوعه من 100 سنه مطبوعه ومن 150 سنه وعلى الطبع الاولى موجود بحفظ الله عز وجل محفوظ. فجزاكم الله خير. ايوه يا شيخ اذكر لنا. الشرك الاصغر من ذرائع ووسائل الشرك الاكبر كانت تتبرد بالصالحين. نعم. الشرك الاكبر دعاء الصالحين شرك اكبر. لا ارجع ثاني كده. الفاظ الله يعني. احسنت. ها ثاني. ما جاء مسمى تبسيطا كالرياض. اه لانه في الحديث انه الشرك الاصغر. اياكم الشرك الاصغر. قال ما قال الرياء عليه الصلاه والسلام. طيب ان مات على ذلك فهو تحت المشيئه ان شاء غفر له وان شاء عذبه. عشان بخلاف الشرك الاكبر. صح. ها ينافي كمال التوحيد. شوف الكتابه نفعتنا. لو ما كتبناش الله اعلم متى نجمعها ثاني. ها الله اعلم. تفضل. خمسة ينافي كمال التوحيد. أربعة. أربعة؟ مش مشكلة ينافي كمال التوحيد. الخامس اللي بعدها. يكون جليا وخفيا. صح. بخلاف الشرك الأكبر فهو جلي. وهذا في الغالب يعني في الغالب. ها أخي. هو ما جاء مسمى أنه شرك أكبر. خلاص ما اللي ذكرناه فقط. بقي شيء ممكن اللي عنده إضافة أو زيادة ما كتبهاش يقول يأتينا به. لو جاء معرفا بأهل هو أحسن. أي نعم نعم أعيد يا خالد. لا إلا خير. لو جاء معرفا بأهل هو أفضل. أحسن. إذا جاء نقرا فهو أفضل. أحسن. صح. وهذا في الحديث اللي هو اللي في القسم كل يمين بغير الله فهو شرك.